الله أكبر. بيتك حاضر يا أبو الحملة. مسلم حمل لعات. مسلم حمل لعات. حيهم يلقى حضر الشدة يا علي. لعات يلقى حضر الشدة. بيتك بيتك حاضر يا أبو الحملة. على الموعد وصل مسلم يا ابو شطين للكوفة وتعنف اكثر من نحسين عقب ما بايعوا نقضى وحقود الدين الصوب الظالم ابن زياد من جرفين ومسلم ظل وحيد وظل يدير العين ومسلم ظل وحيد وظل يدير العين ما يدري يا حيدر يتحجل حلاوية يا حيدر يتحجل حلاوية اسروا عهد اهل اسروا عهد على الوالد شاف الوالد والضد يا الله اسروا عهد اهل اسروا عهد كلهم ضد شاف الوالد كلهم ضد وانعقدت الرايات تحضر الشدات وانعقدت الرايات يا تحضر ايدك ايدك ريتك حاضر ريتك حاضر يا ابو الحملة مسلم حاير عمي مسلم حاير ظل بالكفر ريتك حاضر مسلم حمل لعات مسلم حمل الله لا تنسى مسلم حمل رايتك حاضر رايتك حاضر يا ابو الحمد بعد بعد رايتك حاضر يا ابو الحمد في الكوفة وهيها مسلم حيار يجري نتيجة شلون يا حيدر في الكوفة وأهلها مسلم حيار يجري نتيجة شلون يا حيدر سعد يمدار طاعة اي والله اي والله سعد يمدار طاعة الحريق صكار حسرة قلب مجروح حسار سلالة مواقف وتنجس وجار سلالة مواقف وتنجس وجار يبي صم الصخر هالحال والمنظار شافت طوعة حالة مسلم شافت طوعة نار اللوعة القلب الشعر نار اللوعة شاف الطاعة حالة مسلم شاف الطاعة على هوا على هوا نار اللوعة بقلب الشعر نار اللوعة اي يوم الجاه الفات يلت احضر الشدات يوم الجاه الفات يلت احضر الشدات ريتك حاضر ريتك حاضر يا ابو الحملة مسلم حي يا عمي هلا يا ريتك حاضر يا ابو الحملة ويا علي ويا علي مسلم مسلم حاير ظل هالفعلة حملة ريتك حا مسلم حمل مسلم حمل نوعا يلت احمر الشدات ريتك اسمع اسمع اسمع اسمع من القديم الشاعر المستاذ جابر الكاظمي ريتك حاضر يا ابو الحمله ريتك حاضر هلا يا ابو الحمله يا حياة بالباب حياة حياة حياة حياة حياة حياة من هالقلب مرتاب في وقتك يا حياة بالباب حياة من جول عالك من خلال أجناب تستمع من بلمك جواب غريبانة يقيل هم حلي أصحاب غريبانة يقيل هم حلي أصحاب خريد الماي ما لي أحد قلبي داب بس هالمرة من يا الله اسهل ما اطلب منك عندي اسهل ما اطلب طاير يشرب وانا ارضامي طاير يشرب اسهل ما اطلب منك عندي اسهل ما اطلب طاير يشرب وانا ارضامي طاير يشرب اشرح لك المأساة يلي احضر الشدة اشرح اشرح اشرح لك يلتحضر يلتحضر الشيء ويتك حاضر ويتك حاضر يا ابو الحمله مسلم حاير مسلم حاير قلب الكومه ويتك حاضر مسلم حمل لعات مسلم حمل لعات يلد احمر الشد علي علي مسلم حمل يلد احمر الشد ويلد حاضر يا ابو الحمله حيهم هلا هلا هلا حاضر يا ابو الحمله لما شرب من هالماي هالمحتار ليتنا شدش عندك باب الدار لما شرب من هالماي هالمحتار ليتنا شدش عندك باب الدار تلبى اشوف انك يمين يسار اشوف انك يمين يسار تلبى اشوف انك يمين يسار خلك ما اليك لا اهل لا انصار يا وضعي يا حره اصحار حقيق للوالدي وعمي علي الكرار علي الكرار علي الكرار بعد بعد علي الكرار بعد علي الكرار حقيق للوالدي وعمي علي الكرار حجر صيح وحش محمد حيدر خرجت عذر لا ما عرفتك خرجت عذر عمك حجر صيح وحش محمد حيدر واصرخ يا ابو الكلبات يلج احضر الشدات واصرخ يا ابو الكلبات يلج احضر الشدات بيتك حاضر يا ابو الحمله مسلم حاير والله مسلم حمل لعات مسلم حمل لعات يلج احضر يلج احضر الشيء صيح صيح المسلم حاضر هلا ويلك حاضر يا ابو الحمله لما شرب من من هالماي خل محتار من هالناشدة عند باب الدار اشوف انك نجمع لك لا الا انصار شاربها يا حره ناس اصهار عقيل الوالد وعمي علي الجرار بعد علي الجرار وصرت يا ابو الكلب اصرخ اصرخ يا اللي احضر الشده حاضر يا ابو الحمله اي والله مسلم حاير قلب الكوفه قلب الكوفه حاضر يا ابو الحمله مسلم حاير قلب الكوفه مسلم مسلم حمل مسلم حمل لوحات يا اللي احضر الشده بيتك حاضر يا ابو الحمله هلا هلا هلا هلا بدك شيلها بيتك حاضر يا ابو الحمله احسن طاعه تقيل لو اجد المحروم عايز دار دارك محشور نظيره لا طاعه تقيل لو اجد المحروم عايز دار دارك محشور نظيره عامل له بالسكوب لما نزل وجه البحر لن يشوف يا الحر طاعه وجهها الصوف طلع والقوم حاطاهم حجر وسيوف لما الوجه يكسر همة والهمة والفة يسر والهمة صفر جسمه من قلعتهم صفر جسمه يا الله والهمة والفة حير والهمة وصفر جسمه من قلعتهم صفر جسمه بالغربة مسلم مات يا زحمر الشجع بالغربة بالغربة مسلم مات يا زحمر الشجع علي علي علي علي قلب الكوفة الله لا يخف ذلك مسلم حمل لعاد